نعم. السلام عليكم. ارفع صوتك. السلام عليكم. عليكم السلام. يا شيخ اذا في وحده ما عرفت عن حكم انها اذا جاء المغرب اذا طهرت قبل المغرب ان يجب عليها ان تصلي الظهر والعصر الا بعد ان بلغت الخمسين، فما الحكم؟ ما عليها شيء. طيب الحكم ما كان عليها. والمرأة اذا طهرت قبل المغرب، نعم، اذا طهرت المرأة قبل المغرب اي نعم تصلي العصر فقط. تصلي العصر فقط اي نعم. وما يجب عليها تصلي الظهر؟ لا ما يجب عليها لان ما في دليل. طيب واذا طهرت قبل الفجر؟ اذا فلا عليها شيء. إذا طهرت قبل الفجر تصلي العشاء فقط؟ لا ما تصلي العشاء. تصلي. لأن العشاء ينتهي وقتها بنصف الليل. فما يجب عليها تصلي المغرب والعشاء؟ لا لا. لأن العشاء ينتهي وقتها بنصف الليل. نعم. طيب يعني حكم يعني قول الفقهاء مرجوح يعني؟ أي مرجوح نعم. طيب وهذه المرأة اللي بلغت خمسين سنة؟ نعم. هذه المرأة اللي ذكرت أن لها خمسين سنة؟ أي نعم. ما عليها شيء لأنها جاهلة. طيب جزاكم الله خيرا. جزاك الله خير يا شيخ. وإياك.